نعود إلى الإسلام بجامع الكلام وجامع الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية الصلاة وفضلها. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما يوجد فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. هذا الحديث بهذا الشكل ورد غير مقطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف في هذا الشكل، ولكن هو أيضا مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وورد في سنن أبي داود والترمذي أيضا مرفوعا، ولذلك فله طرق يقوي بعضها بعضا. والحديث في ظاهره خطير بل من الخطورة بما كان، لأن معنى ما بلغ يحيى بن سعيد طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه، معناه أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة يعني الصلاة، أي أول ما يحاسب الله عز وجل العبد من أعماله التي كلفه عز وجل بها الصلاة. فإن كانت صلاته وافية نافذة موفورة الشروط والأركان، يعني هذا معنى قبلت منه صلاته لأنه كان يصليها وكانت منضبطة بشروطها وأركانها، نظر فيما بقي من عمله، يعني حسب الله في أعماله الأخرى المختلفة من صيام من زكاة من حج من تطوع من غير ذلك. وإن لم تقبل منه صلاته إما لأنه كان لا يؤديها، وإما لأنه كان يؤديها ولكنه يؤديها مختلة غير وافية الشروط والأركان، أو كان يؤديها رياء لم يكن مخلصا بها لله سبحانه وتعالى، لم ينظر فيما بقي من عمله، أي لم يحاسبه الله، أي لا يقبل. هذا معنى كلام يحيى بن سعيد، لا يقبل الله عز وجل منه أعماله الأخرى. واضح أن ظاهر هذا الحديث مشكل، لأنه يعني يدل على أن الإنسان لا يستحب أنه لا يصلي، أو كانت صلاته مختلة، أو كان فيها نقص عيوب، لكنه كان يفعل زكاة ماله. ظاهر هذا الحديث أن الله لا يقبل منه زكاة ماله. نعم، ظاهر هذا الكلام. كذلك لو أن إنسانا لا يصلي لكنه يصوم، وكثيرون هم الذين لا يصلون لكنهم يصومون، مقتضى ظاهر هذا الكلام أن الله لا ينظر إلى صيامه ما دام أنه لم يكن يصلي أو كانت صلاته مختلة الأركان والشروط، فيشطب على صيامه، على حجه، على نسكه، على عباداته كلها. في حين أن الأحاديث الأخرى كثيرة والنصوص الأخرى تدل على أن كل طاعة من الطاعات مستقلة عن الطاعات الأخرى، وأن واحدة منها لا تنفخ الأخرى. فالإنسان الذي يحج حجا مبرورا يقبل منه حجه، والحج المبرور كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جزاء له إلا الجنة، ويكرم بل البعض حرم أن يحج الإنسان ثم يعود وهو يعتقد أن الله لم يقبل منه حجه، ينبغي أن يعتقد أن الله قد قبل منه حجه. هذا الكلام يتعارض مع هذا الحديث. كذلك الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن الإنسان الصائم الذي كان صومه خالصا لله سبحانه وتعالى يكفر الله له بصومه تلك السيئات كثيرة، قيام ليلة القدر يكفر سيئات كثيرة. فكيف نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الكثيرة التي تبين ان الانسان حتى ولو كان تاركا للصلاه فتركه للصلاه لا يحرق اعماله الصالحه الاخرى. الذي يجمع بين هذا وذاك ان الانسان الذي لا يصلي وبقي عمره كله لا يصلي لا يوفق للعمل هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله. مثلا واحد لم يكن يصلي ويتجه الى القبله لا سنه وسنتين وثلاث سنوات بقي عمره كله لا يصلي، هذا الانسان لم تجده يوفق لدفع زكاة ماله، لم تجده يوفق للصوم الصوم الصحيح الذي يقبله الله عز وجل، لم تجده موفقا لعبادة من العبادات. إن رأيت إنسانا لا يصلي وذهب إلى الحج، إنسانا لا يصلي ويصوم يعني جيد، إنسان لا يصلي وفي كل عام يحسب دخله ويدفع زكاة ماله، فاعلم ان هذا الانسان في يوم من الايام سيتوب الى الله وسيصلي. هذا هو الجامع بين هذا الكلام وبين الاحاديث الاخرى. انت الان تراه لا يصلي، لكن فيما بعد ستجده وقد تاب الى الله واقبل واخذ يصلي، وعندما صلى طبعا خرج من قابلة هذا التهليل، فقد قبلت منه طاعاته وعباداته الاخرى. ما هو الغلط في هذا ان احدنا قد يرى شخصا من الناس لا يصلي فيرد طاعات اخرى فيقول له ما فرد طاعاتك الاخرى انت لا تصلي كل اعمالك محفظه وربما يعتمد على مثل هذا الحديث مثلا. هذا غلط وهذا التصرف تصرف اي من هذا الانسان، ذلك لانك لا تعلم هو اليوم لا يصلي لكن ربما غدا بعد غد بعد عام يتوب الى الله ويصلي، يعني يقبل الله منه اعماله الاخرى، او اذا استمر وهو لا يصلي سينقطع عن اعماله الاخرى التي تتحدث عنها. ولذلك نحن دائما نحذر من الناس الجهال الذين يتدخلون فيما لا يعلمون. مثلا امراه تخرج كافره غير ملتزمه بالحجاب الذي امره الله به، لكنها تصلي في بيتها وتؤدي فرائضها تماما. تاتي امراه صديقه لها مثل تقول لا انت صلاتك كلها غير مقبوله لانك تخرجين الى السوق كافره هكذا بهذا الشكل، وربما صدقتها تلك مره ورا مره تترك الصلاه تقول لعل والله يظهر ان صلاتي اذا غير مقبوله هي مثل حالي، من الذي يتحمل وزر تركها الصلاه؟ تلك التي نصحتها بذات الشيطان وهي جاهله. لو قال شوف النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ينظر في عمل العبد صلاته، فان قبلت نظر الى الاعمال الاخرى، يعني مع الصلاه هي الان مع الصلاه يا اخوه. مثلا هذه الانسانيه اما قليل الان ثلاثة اما ستتعارض يعني ستتخاصم مع امورها الاخرى وسيتغلب واحد منهما على الاخر، اما صلاتها ستتغلب على مظهرها وعندئذ تتحجب، واما معاصيها الاخرى تتغلب على صلاتها فتترك الصلاه. نعم لا يعني ما يجوز الانسان يستشك الغيبه ولا لا، او انسان اخرى مثلا تترك الصلاة ولكنها تمارس أعمال مبرورة أخرى، أيضا لا يجوز لنا أن نتدخل في شأنها، نذكرها بالصلاة ونأمرها بالصلاة، لكن لا نقول لا والله صيامك باطل، والله الزكاة باطل، والله الصدقات اللي عم تصدقيها باطلة. كذلك هناك رجال مثلا يأكلون الربا ويصلون، ما نجي من اليوم في صلاتك مو مقبول أنك عم تأكل الربا، أو ما يصلي ويزكي، ما نقول له أن زكاتك مو مقبولة لأنك ما عم تصلي، لأننا لا نعلم مستقبل هذا الإنسان، كيف سيكون؟ نعم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. هذا الحديث ورد بهذا اللفظ هكذا عن مالك، لكنه موجود ايضا في الصحيح، موجود في صحيح البخاري، او موجود في الفاظ عده، منها افضل الاعمال ادومها وانقذ. هذا حديث قوي. اما هذا الذي يرويه الامام مالك عن الرسول عليه الصلاه والسلام كحديث فعلي، كان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه. يعني مثلا اتخذت لنفسك ولدا من قراءة القرآن، من ذكر الله مثلا، من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليكن قليلا لا مانع، ولكن المهم أن تداوم عليه وأن تثبت عليه. استمرارك عليه دليل القوي. والعكس على حالة الإنسان مثلا الذي ينشط بعمل من الأعمال الصالحة مثل الأوراد مثلا، يقرأ في اليوم 3-4 أجزاء القرآن، يصلي على النبي مثلا 200-300 مرة، بل شهر تعب من ترك دار لشهر ثاني، فيصلي كثير، يصلي الضحى كل يوم 12 ركعة مثلا، فيروح يحضر حلقات ذكر دروس، قعد له شهر شهرين بهالشغلة، بعدين من ترك. هذا العمل بهذا الشكل دليل أنه ليس خالصا لوجه الله، دليل مسألة مرار، مسألة مصلحة، إذا أثبت عنه المنى. لو كان هذا العمل لوجه الله لتذوق لذة هذا العمل مرة اسم مرة اسم مرة، كل ازداد زمن وهو يمارس هذا العمل يزداد حبا له وتمسكا به. ومن هنا كان أفضل الأعمال أدومها وإن كان قليل. مو ضروري انك انت مثلا قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ان يمارس الانسان هذه الوظيفة ثم ينقطع عنه. نعم، وكان يحذر من هذا، لكن لو فرض واحد قال انا ما بدي اقوم الليل، بدي اقوم مو يسعى مارس ثلاثة مو اكثر، خلي ركعتين يتركها، هل يقدر على اللي انت بتصلي عادة بعد العشية بتصلي انت قبل الفجر، بتكبر الله كم مره تصلي لدينا الصباح. اذا بقيت على هذه الحال ولم تترك هذه الحال فانت تكتب من الصديقين والصالحين، ولو كان ربع ساعه شكرا ربع ساعه، بس الدوام هو الاهم. بينما لو انا انسانا نشرب كثير صار شوف ربع ساعه ما يكفي ربع ساعه، فانا تذهب الفجر ساعتين شهر شهرين انبطت هو، وبعدين تعب ترك يبقى عاد يصلي الصبح. هذا وجهه. وهذا يقودنا الى الحديث عن ماذا؟ عن حفظ القران. انت تحفظ القران لكن لا تنسى ان افضل الاعمال ادومها وان قل. تمسك القران لتحفظه لازم تعاهد ربك الى الموت وانت ان تقرا به القران وتستذكر ما قد حفظ. وإلا مثل ما يصير كثير عن العيش فهو عيسي فهو حفظ القرآن تم يؤمن وهو من المقاعد وتنشط ويجي وهو القرآن، بعدين كل واحد راح يديره، هذا فرصة، هذا راح الجامعة، هذا كذا، يشوف بعض من البعض باشي سنة يشوف يا شو الآن من جهنا في القرآن، والله الله يتوب علينا والله نسينا، ذكر أن دين حفظنا والله كل نسينا، يا أخي مشغولين يا أخي كذا. هذا شيء من الكبائر، مثل سر الخمر، مثل السرقة، مثل الزنا. قال العلماء ذلك هي من الكبائر ولا يجوز للإنسان. ما عندك استعداد الدائم على حفظ القرآن لا تحفظه، اقرأ عن حاضر كل يوم في جزء، في أخ قبل أسبوع أسبوعين بعد صلاة الجمعة تمشي قدام الجامعة، أشوف ابن هذا ولا تضيف أداء إلى حافظ القرآن كله فرحانه كله. الله سبحانه وتعالى يستعلم الدين. كل أن أنت تعرف كيف هذا الولد قاصر الآن لا يملك قرارا لنفسه، أنت حملته أو الثقل بدون ما أنت تأخذ رأيه، إذا بس يصير بالغ عمره 15 سنة يدخل في أهل التكليف، بعد ما يحاول غير حامل حمل كبير كبير كبير فيه هو حافظ القرآن. الكلام بتاعنا هو كان لازم الله عز وجل انت مكلف انه واحد القرآن ما تنساه. يا ربي والله انا ما كان يقصد اني احفظ القران، وانا لو حفظت القران كنت انا قاصر. مين اللي بيتحمل الوزر بقى؟ هلا مثلا ولد صغير مملكة قرار في ماله الا برايه تبقي وقت يقرا اللي انا كنت بدي اشتغل مشتغل بدي يعني اعمل لك مشروع خطر في دماغك كده تسمع ساعتها بتنحرق لي هذا عم تسمع ما حدا كنت يقرا انا هلا كان لي ساعه 14 سنه بيجي شرائح يحفظ القران انا اللي بدي احفظ القران صحيح انا بتكلم من كتر لحن القران لحن يقرا ويسمعه من انسان تلقى القران هذا واجب عليه من هذا الكلام لكن انا لما بقول لك تعالى حتى حمزة ابن حفظ القران مسكين هو يفكر شو هذا كل هو من يتكلم في نفسه والله ما تفكر القران لانه خياله هذا وبيطلع على روح ابني تقدر حفظ القران فيطلع على روح مقاطع السنه دخل في المحدود هذا مدرسه جامعه بعمل سافر اذا راح من 170 بنشوف بتفكر القران من هو كاظم بتمحو هو هالولد ما بيحمل مسؤولية يرضى الكل لو إذا حفظ القرآن وهو طفل قبل سنة بيقول ما بيحمل المسؤولية لأن مين اللي اشتغل الشغلة؟ أبوه هو اللي حمل الجريرة لما جيت أبوه بيتحمل الولد يقول يا رب يوم أنا لو كنت ما كنت أحفظ لما جيت أبوه بيتحمل هو اللي حملني هذا هو بيحمل وهذول النساء اللي بيحفظوا البنات صغار القران وبيسوهم والله ما قاله الفقهاء والعلماء ان النساء اللي يحفظنهم هم السنه اللي لا يعملن جريرة الثانية انا بدناش اني لك بعض منهم قال حفظوهم القران هو كله مسلم بس لا تحفظوا لا تحفظوا لكن رسمتي لا لا بيكلفوها يحفظون تفرح هي ان والله حفظت بنتها ستة أجزاء لكل شهور الثانية إلى حفظت الخمس شهور. كانت مسابقة مشان كيف الضغط يعني. أما مين اللي يحفظ الوعاء؟ هذه البنات بكرة بدها تتزوج بكرة بدها تنتظر كذا يعني أنا الآن من حافظ القرآن كله. لأنه لا أستطيع أن يعني أكون قائما بحمدي بأداء هذا الحمد. أحفظه أجزاء منه. نعم هذا الامر من معاني قول رسول الله افضل الاعمال ابوابها الحمد لله رب العالمين.